الله السميع العليم من الشيطان العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: الإمام العادل، وشاب نشأ بعبادة الله، ورجل قلبه متعلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله عز وجل اجتمع عليه وتفرق عليه، ورجل تصدق بصدقة أخفاها لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال إلى نفسها فقال: أنا أخاف الله عز وجل. وعن معاوية بن سويد بن مقرن رضي الله عنه عن براء بن عازب رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع. قال: فذكر ما أمره به من عيادة المريض واتباع الجنائز وتشمية العاطس ورد السلام وإبرار المقسم وإجابة الداعي ونصر المظلوم. قال: ونهانا عن آنية الفضة أو حلقة الذهب والاستبرق والحرير والديباد والميثرة والقسي. أحاديث من مسند الإمام أحمد رحمه الله ذكرها صاحب ترتيب المسند الشيخ البنا في باب ما جاء في السباعيات. السباعيات يعني الأحاديث اللي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها ذكر سبع أشياء: سبع نصائح، سبع أوامر، سبع مناهي. فمن هذه السباعيات حديث أبي هريرة، وهو حديث متفق عليه رواه الإمام البخاري ومسلم، وذكر فيه سبعة ظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يظلهم بظله يوم لا ظل إلا ظله. هنا ظاهر هذا الحديث أنه يختص بهؤلاء السبعة، سبعة يظلهم الله بظله يوم لا ظل إلا ظله. ويوم القيامة كما عرفنا قبل ذلك تدنو فيه الشمس من رؤوس العباد، تدنو الشمس من الرؤوس فيسيل عرق الخلق الذين لم يبذلوا لله سبحانه تبارك وتعالى في الدنيا في طاعته، لم يبذلوا عرقهم وجهدهم لله، يعرقون يوم القيامة في هذا اليوم الذي تكون الشمس قريبة فيه من الرؤوس، قريبة من ميل من رأس الإنسان، أو إنه الميل بمعنى ميل المكحلة المسمار الإنسان بيتكحل به، لأنه قريبة فوق الرأس مباشرة الشمس يوم القيامة. فهنا يذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يظل عباده بظله يوم لا ظل إلا ظله، يظلهم سبعة منهم من ذكروا في هذا الحديث. والظاهر أن العدد هنا لا مفهوم له، معنى لا مفهوم يعني ملوش مفهوم مخالف، هم مش هؤلاء السبعة وغيرهم لا، ولكن في غيرهم أيضا يظلهم الله عز وجل بظله يوم لا ظل إلا ظله، وكأن هؤلاء سبقوا وعلوا فكان ذكرهم أولى فذكرهم. كأن ممن يظلهم الله بظله يوم لا ظل إلا ظله هؤلاء السبعة الذين في هذا الحديث، إن كان لا ينافي أن غيرهم قد يظله الله عز وجل بظله يوم لا ظل إلا ظله. فمن هؤلاء السبعة ذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: إمام عادل، الإمام العادل، هذه الرواية اللي في مسند الإمام أحمد فذكر فيها الإمام العادل. الإمام العادل بمعنى الوالي الذي يحكم الناس، فيحكم الناس بالعدل. فالإمام الأمير، الإمام الحاكم، كل من يحكم الناس بالعدل. والعدل لن يكون إلا في دين الله سبحانه تبارك وتعالى، ليس العدل اختراعا يخترعه الناس بعقولهم فيقولون هذا عدل وهذا مساواة وهذه حرية وهذا كذا. العدل هو ما جعله الله عز وجل حكما بين الناس، فإن الله يحكم ويأمر بالعدل. الله هو الحكم العدل سبحانه، فحكمه عدل، قضاؤه حق وعدل سبحانه، تشريعه عدل بين خلقه، فأمر العباد بالعدل، وأنزل الميزان ليقوم الناس بالقسط، فأمر الله عز وجل عباده بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، ونهاهم عن الفحشاء والمنكر والبغي، ووعظهم لعلهم يتذكرون. العدل الذي جاء في شرع الله سبحانه، يبقى الحاكم العادل الذي يحكم بكتاب الله عز وجل وبسنة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، هذا هو العدل. أما من يعرض عن هذا ويطلب العدل عند غير الله وعند غير سنة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، فهذا الظلم ظلم نفسه وظلم غيره، ووقع في الشرك بالله سبحانه، أن يرضى بغير شرع الله سبحانه، أو ينصب نفسه حكما مع الله عز وجل فيحكم بما يهوى ويشتهي بين العباد، ويزعم أن هذا هو العدل. العدل هو ما في كتاب الله عز وجل وما في سنة النبي صلوات الله وسلامه عليه، أمرنا بذلك شرعا. فقال الله سبحانه وتبارك وتعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فنزل إليهم القرآن العظيم، ونزل عليه الحكمة والذكر ليبين للناس هذا القرآن العظيم وهذه السنة. وأمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم أن يحكم بين الناس بالعدل، فاحكم بينهم بما أنزل الله، ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق. فالحق هو الشريعة التي نزلت من عند الله سبحانه، فحذر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يتبع أهواء الخلق، ولا تتبع أهواءهم، لا تعرض عما جاءك من عند الله من الحق متبعا أهواء هؤلاء. فالقرآن العظيم هو الحق، وسنة النبي صلى الله عليه وسلم هي الحق، فيهما العدل من الله سبحانه. فالإمام العادل هو الحاكم الذي يحكم بشرع الله سبحانه وتبارك وتعالى. وهنا سواء كان صاحب الولاية العظمى أو من يلتحق به ممن يقضي ويحكم بين الناس، فيلي أمرا من أمور المؤمنين. يبقى سواء أنه كان ملكا من الملوك، كان الخليفة على الناس، كان الأمير، كان رئيسا على الناس، كان قاضيا يحكم بين الناس، من تولى ولاية كبرى أو ولاية أصغر منها، كل من تولى ولاية فحكم بين الناس فعدل بينهم كان كذلك. جاء في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن المقصصين على منابر من نور. إن المقصصين يعني أهل العدل الذين يحكمون بين الناس بالقسط بالعدل بالحق، إن المقصصين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا، ما حكمه الله عز وجل أو ما حكم الله عز وجل به هم يحكمون به، يحكمون بين الناس بالعدل، يحكمون في أهليهم بالعدل، يحكمون فيما ولوا، ما تولوا من ولايات تولوها، فسواء كانت كبرى أو صغرى فيعدلون فيها. فهؤلاء على منابر يجعل الله عز وجل لهم كراسية من نور يوم القيامة، فيجعلهم على هذه الكراسي حتى يقضي بين عباده سبحانه وتبارك وتعالى. هؤلاء الذين كانوا أهل عدالة. العدل، الإنسان الذي يحكم بالعدل يكون عدله في كل شيء، يكون عدله، صارت طبيعة في الإنسان أنه يحب العدل وأنه يكره الظلم، فيكون عدله بين الناس، يحكم بين الناس بالعدل إذا تولى ولاية. هو مع أهله مع أولاده كذلك رجلا مقسطا، لا يميز البعض على البعض، إن كان له أكثر من زوجة فلا يميز واحدة على الأخرى، بين أولاده لا يميز واحدا على الآخر. فحكمه في أهله بالعدل، حكمه بين الناس بالعدل، في ولايته بالعدل، فهذا الإنسان الذي طبيعته العدالة يحكم بالعدل، فالله عز وجل يجعل له كرسيا من نور يوم القيامة عن يمين الرحمن، منبرا من نور، والمنبر المكان المرتفع الذي يرقى إليه، فجعل الله عز وجل لهم ذلك بسبب عدلهم. يبقى هنا الإمام العادل في ظل الله سبحانه وتبارك وتعالى يوم القيامة، في ظله يوم لا ظل إلا ظله، في ظله، ولا في رواية في ظل عرشه. ففي الحديث عند سعيد بن منصور بإسناد حسن في سبع: يظله الله في ظل عرشه، في ظل عرشه. يبقى هنا ظل يخلقه الله عز وجل يوم القيامة، ظل لعرش الرحمن سبحانه وتبارك وتعالى يظل به من شاء من عبادهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم وذكر الإمام العادل، هذا واحد. الثاني قال وشاب نشأ بعبادة الله عز وجل. شاب نشأ كأنه من صغره بلغ، هنا هذا في سن الشباب بالغ من ساعة ما بلغ وهو متعود على عبادة الله، ولا يتخيل أن إنسان يبلغ ويكون عابدا إلا وقد رباه أهله قبل ذلك على عبادة الله عز وجل. لذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم في الأولاد قال مروهم بالصلاة لسبع وضربوهم عليها لعشر. هنا تأمر بالعبادة لسبع سنوات ثم تصير عادة للعيل أنه يتعود يصلي لله عز وجل، أنه يتعبد لله شيئا فشيئا لعله يتكاسل، ثم تأمر تنهره عن ترك العبادة. فإذا كان في سن العشر سنوات وهنا فيه عقل وفيه تمييز وعنده إدراك وقارب على البلوغ يبقى يضرب على تركه للعبادة وينهر على تركه لها، يبلغ هذا وقد اعتاد على ذلك أنه يصلي صلاة الجماعة، أنه لا يترك الصلاة، أنه لا يقصر في طاعة الله، أنه يخاف من الله. فإذا بلغ على ذلك يبقى أبوه رباه على ذلك في حين البلوغ عابد لله، ولا يزال هذا دأبه دائما عبادة الله وحب الله سبحانه وتبارك وتعالى، فيكون من المقربين عند الله. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا منهم. قال وشاب نشأ في عبادة الله. شاب نشأ في عبادة الله، وفي رواية في عبادة ربه سبحانه تبارك وتعالى، والمعنى أنه استقام على العبادة حتى يلقى الله سبحانه تبارك وتعالى. وفي رواية أخرى من حديث عبيد الله بن عمر قال حتى توفي على ذلك، يبقى ما هوش عبد ربنا شوية وترك، لا ده ظل مستقيما على العبادة مواظبا عليها. ووصفه هنا بأنه شاب، والشباب مظنة الشهوة ومظنة اللهو واللعب، فهنا يقول إنه نشأ على عبادة الله سبحانه أو في عبادة الله، فهو قاوم نفسه وقهر هواه وشهوته وشيطانه وعبد الله سبحانه، فكان له الأجر العظيم عند الله سبحانه وتبارك وتعالى. السادس قال ورجل قلبه معلق في المساجد. رجل قلبه معلق في المساجد، وفي رواية بالمساجد معلق، شوفونا هذا من التعليق أو من العلاقة، من التعليق أو العلاقة. التعليق زي ما نقول هذا المصباح معلق في المسجد، لأن هذا الإنسان قلبه مش في جوفه، قلبه متعلق في المسجد على طول، مشتاق إلى بيت الله سبحانه، كأنه صار هذا المقر بتاعه بيت الله سبحانه. مش معناه أنه تارك العمل وتارك البيت وتارك الأهل وقاعد في المسجد، لا، يقول لنا إذا خرج منه حتى يعود إليه، يبقى قلبه في المسجد، هواه في الذهاب إلى بيت الله سبحانه، فيذهب إلى عمله وهو يشتاق إلى الصلاة التي تأتي بعد ذلك حتى يذهب إلى بيت الله فيصلي لله سبحانه وتبارك وتعالى، كأنه شيء منه في هذا المسجد يجذبه إليه، شيء الذي منه هذا قلبه، كأنه تاركه في المسجد، خرج وقلبه في المسجد يدعوه إلى العود إليه في الصلاة الآتية. قلبه معلق في المساجد، في رواية بالمساجد، وكأنه من العلاقة وكأنه الحب والشوق، بمعنى أن قلبه مشتاق إلى بيت الله، محب لبيت الله سبحانه وتبارك وتعالى، فكان ممن يظله الله بظله يوم لا ظل إلا ظله. رواية الإمام أحمد وشاب أو رجل قلبه متعلق بالمساجد، متعلق. لاحظ أنه لما ذكر الشاب ذكر أنه الذي نشأ في عبادة الله حتى يتوفى على هذه العبادة. طيب إذا ما كانش يبقى غيره محروم؟ لا، جعل أنه الفضل منه سبحانه وتبارك وتعالى، مش هيحرم من أتى بخصلة من هذه الخصال. فمن هذه الخصال لعله نشأ الإنسان على اللهو وعلى اللعب، ثم تاب إلى الله وهو شيخ كبير وهو رجل كبير، وصار الآن قلبه معلق بالمساجد، فهو أحد هؤلاء الذين يظلهم الله بظله يوم لا ظل إلا ظله. فالإنسان الذي تفوته خصلة لن يحرم من فضل الله ومن رحمته سبحانه تبارك وتعالى، والإنسان الذي يحصل كل هذا له أجر عظيم عند الله سبحانه. ولذلك لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أبواب الجنة، ثمانية أبواب الجنة، فأبو بكر الصديق يسأل النبي صلى الله عليه وسلم هل ما على أحد أن يدعى من جميع هذه الأبواب، يعني اللي هيدخل هو هيدخل من باب واحد، ولكن هل في حد الأبواب كلها تدعو يوم القيامة يدخل منها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم، وأنت منهم يا أبا بكر، وأرجو أن تكون منهم يا أبا بكر. يبقى هنا الإنسان إذا دخل الجنة هو باب واحد هيدخل منه، ولكن فرحة الإنسان الذي يدعوه باب واحد غير فرحة من تدعوه الجنة كلها، أبواب الجنة جميعها، هذا فضل عظيم. الإنسان في الدنيا لما يجي لمكان ويقوم له إنسان يستقبله ويرحب به ويدخله غير من يقوم له جميع أهل المكان ويستقبلونه ليدخلوه، فهذا دعاه باب أبواب الجنة وذاك دعته أبواب الجنة جميعها، فهذا أفضل وأعظم وأشد فرحا يوم القيامة. لذلك المؤمن ما يقولش طيب أنا أتعلق بهذه الخصلة ومش مهم الخصلة الثانية، يقول هنا لا تدري أن هذه الخصلة تنفعك ولا تقصر فيها وتفضل فيها، فاحرص على جميع الخصال التي تدخلها إلى الجنة. فمن ذلك ذكر هنا ورجلان تحابا في الله اجتمع على ذلك وتفرق عليه، رجلان تحابا في الله، تحابا هذا في المشاركة، اشترك في حب الله سبحانه وتعالى، كل منهما يحب صاحبه ويحب المسلمين على طاعة الله وعلى عبادة الله سبحانه، يبقى تحابا اشترك في جنس المحبة في الله سبحانه وأحب كل منهما صاحبه. طيب إذا تحاب رجلان في الله أيهما أحب إلى الله عز وجل؟ يقول لنا النبي صلى الله عليه وسلم أشدهما حبا لصاحبه، اللي بيحب صاحبه أكثر هذا يكون أحب إلى الله سبحانه وتبارك وتعالى. يبقى هنا الإنسان إذا أحب إنسانا ما يقول له حبني زي ما بحبك، والعادة إنك إذا أحببت إنسانا يقينا هو يحب يقينا، وكان العرب يعرفون ذلك، ولذلك كان يقول قائلهم لا أسأل الناس عما في قلوبهم، لا أسأل الناس عما في قلوبهم، ما في ضميري لهم من ذاك يكفيني، يعني أنا في ضميري الحب لهم يبقى ما يحبونني، يعني مش هسأل واحد بحبني ولا لا، مش محتاج أسأل نفسي أنا أبحبه ولا لا، فإذا كان في نفسي المحبة له يبقى يقينا هو يحبني. وأشد الاثنين حبا لله سبحانه وتبارك وتعالى هذا الذي هو أقرب لله سبحانه، فهو أشد حبا لصاحبه من الآخر فهو أقرب من ربه. الحديث قال لنا ورجلان تحابا في الله، في رواية ورجلان قال كل منهما للآخر إني أحبك في الله فصدر على ذلك، يحبه ويخبر أخاه إني أحبك في الله وصدر على ذلك، كأنهما تفرق على ذلك، يبقى اجتمع على حب الله وطاعة الله وتفرق على حب الله وطاعة الله لغاية ما فرق بينهما الموت، لغاية ما فرق بينهما الموت وهما على ذلك. والحب في الله أمر عظيم جدا، يبقى أخوك الذي تحبه في الله حتى لو مات هذا الأخ تجد المحبة مولودة، كلما تذكرته دعوت له، يبقى هو في قبره ينتفع بك بدعائك له، وهو في حياته تنتفع أنت به وهو به، ينصحك أمرك بالمعروف وينهاك عن المنكر، وكل منكم يحب لأخيه ما يحب لنفسه، يخلص له في النصح والمعونة، فهذا في الدنيا وفي الآخرة أكثر من ذلك. فالمحبة في الله تجارة رابحة مع الله سبحانه ومع خلق الله. اجتمع على ذلك وتفرق عليه، يبقى هنا الاجتماع في الدنيا على دين الله عز وجل، لم يفرقهما أمر الدنيا، لم يتفرق كل واحد زعلان من الثاني في أمر أمور الدنيا، ولكن اجتمع على طاعة الله وعلى حب الله وتفرق على ذلك. رجل آخر قال النبي صلى الله عليه وسلم ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال، هنا رجل دعته امرأة للفظ البخاري ولفظ الإمام مسلم، أو طلبته امرأة هذا لفظ البخاري، رجل طلبته امرأة، وفي مسند الإمام أحمد تأخر هذا عن الباقين فذكر في مسند الإمام أحمد وقدم قال ورجل تصدق بصدقة أخفاها لا تعلم شماله ما تنفق يمين، هذا راجع لحفظ من حفظ الحديث فقدم بعضهم شيئا وأخر بعضهم شيئا. فرواية الإمام أحمد رجل تصدق بصدقة أخفاها لا تعلم شماله ما تنفق يمين، إخفاء الصدقة، ربنا يقول لنا إن تبدو الصدقات فنعم ما هي، شيء عظيم أنك تنفق متصدقا تنفق وتظهر الصدقة طالما أنك مخلص، ولكن وإن تخفوها هذا أفضل وأخير لكم، وإن تبدو الصدقات فهو خير لكم، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم، يبقى أعظم الصدقة ما كان في الخفاء، إلا أن يكون السلطان يجمع من الناس زكاة أموالهم، الجمع بزكاة المال يبقى الإظهار هنا أفضل، الإظهار أفضل، ونقل النووي ونقل عنه الحافظ ابن حجر الإجماع على ذلك أنها الأفضل. هنا ذكرها الأفضل في الزكاة، في زكاة المال، في إظهارها حين يطلبها الحاكم من الناس. لما يطلبها من الناس لو أظهرها إنسان فدفع يشجع غيره على أنه يدفع ومحدش يخبيها، لو أنه أخفاها يمكن غيره يخفيها يقول أنا بطلعها في سر وهما بيطلعهاش أصلا. يبقى هنا إظهارها وإخراجها بشرط الإخلاص لله سبحانه وتبارك وتعالى، يبتغي بذلك وجه الله، يقوم هو أخرجها فلا يساء فيه الظن ويشجع غيره على أن يخرجها فيقتدون به في إخراج هذه الصدقات. أيضا يعلم الفقراء أن فلانا أعطى فيدعون لفلان هذا الذي أعطى هذه الصدقة، كذلك يعلم الفقراء بموعد هذه الصدقة حين يخرجها صاحبها فيذهبون إليه أو إلى السلطان فيأخذونها. فذكروا أن إبداء صدقة الفريضة اللي هي الزكاة حين يطلبها الحاكم من الناس هذا أفضل. لكن إذا كان لا يطلبها وكل إنسان موكول إلى نفسه يبقى على ذلك الإخفاء هذا أفضل فيها، طالما أنه في كل الأحوال لا أحد يطلب منه فيخفي ويعطي للفقراء فهذا خير. في صدقة التطوع الإخفاء أفضل إلا ليأتسي به الناس، إذا كان مظنة أن يقتدي به الناس في ذلك فيظهر حتى يأخذ ثواب من يفعل ذلك مثله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. رجل ذكر الله خاليا، ذكر في حديث آخر عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله. عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله سواء أمام الناس ولا في الخفاء، ولكن الذي له الميزة الأعظم أنه يظل بظل الله يوم لا ظل إلا ظله من ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. يبقى لوحده وهو في بيته وهو في حجرته وهو يصلي لله وهو يذكر الله، يتذكر يوم القيامة، يتذكر الحساب، يتذكر الجزاء، يتذكر فضل الله سبحانه وتبارك وتعالى عليه ونعم الله وتقصيره في شكر الله سبحانه، يوم يبكي فاضت عيناه، يبقى سالت عيناه بالدموع من خوفه من الله سبحانه وتبارك وتعالى. هذا يظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وانظر إلى العمل، العمل قليل، العمل قليل جدا للإنسان، فاضت عيناه، شوف الأجر العظيم عند الله. ويوم القيامة في يوم كان مقداره 50,000 سنة، 50,000 سنة يوم القيامة، هذا عمر عظيم جدا ووقت طويل جدا، ويظل هذا الإنسان بظل الله، ظل عرش الله يوم القيامة. كذلك يجلسه الله على منبر من نور يوم القيامة. في هذا العمر المديد ده الإنسان في الدنيا لما يقول له هناخدك نفسحك أسبوعين ونوديك في مكان بساتين وجنات ونهى يفرح جدا بهذا الشيء، كيف به يوم القيامة في يوم يظل بظل الله سبحانه وتبارك وتعالى ويجلس على منبر من نور ويقضى بين الخلائق والكل في خوف، وهذا لا خوف عليه ولا يحزن في هذا اليوم، فضل عظيم من الله سبحانه. يسعى العبد حثيثا لأن يكون واحدا من هؤلاء. رجل ذكر الله خاليا ففاضت عليه، أي العمل الذي هو عمل هنا؟ عمل عيني دمعت وخلاص. هو العمل وإن كان ظاهره يسير ولكن لن يكون إلا بتربية طويلة، تربية للنفس، إنسان يفطم النفس عن شهواتها ويربي نفسه على حب الله، فلا يزال يزداد حب الله في قلبه والخوف من الله عز وجل في قلبه لغاية ما يصل إلى هذه الدرجة، يذكر الله وهو خالي فإذا به يبكي وتفيض عيناه. وهنا ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، علو الإنسان أبعد من الرياء وأبعد من أن يسمع وأن يظهر للناس ذلك، يبقى فيه الإخلاص. الأخير قال: ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال إلى نفسها فقال إني أخاف الله عز وجل. هذا آخر، دعته امرأة ذات منصب وجمال، دعته امرأة ممكن يرفض ممكن يلبي، دعته امرأة ذات جمال، يبقى هنا الشهوة أشد، وإنه الدعوة إليه لتدعو إلى نفسها مش هتكلفه حاجة، وذات منصب أيضا يبقى لها حسب ولها نسب ولها مال ولها منصب بحيث إنها تأمر وتنهى ويوصل إليها بمنتهى هذه البساطة، هي اللي بتدعو إلى نفسها، لعل الإنسان الشيطان يغويه في ذلك. ولكن هذا العابد لله سبحانه وتعالى يقول لا لا، إني أخاف الله. الخوف من الله يمنعه من الوقوع في المعاصي، لا يمد يده إلى الحرام ولا يمد عينه إلى الحرام، فكيف أنه يقع في الحرام ويوقع الزنا؟ يخاف من الله سبحانه وتبارك وتعالى، فيكون من يظله الله عز وجل بظله يوم لا ظل إلا ظله. في هذه الأشياء أن الله سبحانه يجعل للعباد منازل يوم القيامة، من هذه منازل هؤلاء. في غيرهم جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه أيضا يظلهم الله عز وجل في ظله يوم لا ظل إلا ظله. من هؤلاء ما جاء في صحيح مسلم: من أنظر معسرا أو وضع له أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. أنت مدين إنسان بمال، وبعدين وقت السداد ما دفعش معهوش، فأنت صبرت عليه أو مش عايز منك حاجة، وضعت عنه هذا الشيء، يظلك الله بظله يوم لا ظل إلا ظله. منهم كذلك الغازي في سبيل الله عز وجل، يظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. منهم من يعين المجاهد في سبيل الله، يظله الله بظله يوم لا ظل إلا ظله. كذلك أن يرفد الغارم، إنسان مديون واقع محتاج، فيعين هذا المديون على سداد دينه. منهم الذي يعين المكاتب، كذلك منهم التاجر الصدوق، كذلك الإنسان الحسن الخلق. جاء في هؤلاء كلهم أحاديث أن الله يظلهم بظله يوم لا ظل إلا ظله. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا منهم ومعهم. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.